أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يبالغ في اتباع المذهب الحنفي وكيف يتمكن من تمييز القول الصحيح؟ جميع المذاهب لأهل العلم الذين من أهل العلم والتابعين فإن أقواله يؤخذ منها ويترك، كل الأئمة وهكذا أقوالهم يؤخذ منها ويترك. فمن كان مثلا على هذا المذهب حنفي أو مالكي أو شافعي حنبلي، بمعنى أنه يدرس هذا المذهب ولا يتعصب، لا بأس به، يتعلم على هذا المذهب، فإذا ظهره الدليل اتبعه لا بأس، يعني أن يأخذ به. وربما يكون هذا سببا لبيان الأقوال الضعيفة حتى يبين لمن خالف ولمن كان على مثل هذه الأقوال لهذا المذهب. لكن الذي يخشى هو التعصب، التعصب للأقوال سواء مذهب حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنفي. أما تمييز يعني الأقوال، تمييز الأقوال فيكون بالنظر في الأدلة، فإن نظر في الأدلة وظهرت له الأدلة تميز له هذا القول وهذا القول. ثم أيضا لا نقول يكتفي بالنظر الحنفي، لا، ينظر في المذاهب الأخرى، لأنه ربما يقتصر في النظر المذهب الحنفي وينظر في الأدلة ساقها مثلا، ويكون القول الثاني في المذهب الآخر أظهر وهو قصر نظره، فعليه أن فاته القول الصحيح. ولهذا ذكر العلماء كابن كثير إن عدم الاطلاع الخلاف قصور في العالم، لأنه ربما يكون الحق في القول الذي لم يعرفه في ذلك المذهب. فالشأن هو عدم التعصب والنظر في دليل هذا المذهب ثم النظر في القول الثاني وبعين الإنصاف يعمل. وإذا كان النظر في دليل صحيح، النظر في دليل والناظر قصده الحق، فإنه يوفق بإذن الله. إلا لكن المصيبة إما أن يكون النظر في غير دليل، أو الناظر كما يقول شيخ الإسلام مثل الأعشى الذي نظره ضعيف. لو ترى الناس القمر وكان إنسان ضعيف النظر قال قمر ما خرج، لم يهل، يقول لا أهل، قال ما رأيته، قالوا سببه ضعف نظرك أنت، وضعف نظرك لا يدل على أنه ليس موجودا. كذلك أيضا إذا كان الناظر نظره ضعيف أو قصده أيضا مدخول فقد لا يصل الحق، وإن كان ينظر في دليل، مثل من ينظر إلى القمر لكن لا يراه، فسببه عشى وقصور في نظره. لكن عليه يتقي الله عز وجل ويسأله التوفيق ويدعو بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ثم يكون قصده الحق، فيكون نظره في دليل صحيح ويكون قصده قصدا صحيحا، وهذا حري أن يوفق.